ننتقل إلى السيرة النبوية لأنه بقي ثلث ساعة، اقتصر على هذا وأنتقل إلى السيرة النبوية العطرة الزكية. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تنامى إلى سمعه أن عير قريش التي كانت محملة بقرابة 50,000 دينار قد ساحل بها أبو سفيان فنجت، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مفيش، تريدون القافلة، ساحل بها أبو سفيان فنجا بها. ما الأمر الواقع؟ ها؟ ذات الشوكة جيش قوامه 1,000 مقاتل مدجج متأهب للقتال، أنتم 315 317 319 أقصى بالصاد ما قيل في الأحاديث الصحيحة في عدد من شارك ببدر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في الآن، ما في عير، ما في غنيمة، أمامكم جيش عرمرم مستعد متجهز للقتال، وأنتم غير مستعدين وغير متجهزين، ولكن يريد ربكم بكم خيرا، فهل أنتم مستجيبون للقتال والجهاد أم لا؟ روى ابن إسحاق بإسناد صحيح، صرح فيه محمد بن إسحاق بإسناد حسن، روى ابن إسحاق بإسناد حسن ومن طريقه ابن هشام من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، خرجتم للعير، ما خرجتم للنفير، الآن ما في عير، أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، وقام عمر فتكلم فأحسن، ما وقفت على رواية تبين تفصيل كلام أبي بكر وكلام عمر. ثم قام المقداد بن الأسود أو المقداد بن عمر فتكلم فقال: يا رسول الله، هؤلاء 3 مهاجرون من المهاجرين، فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله، يا رسول الله امضي لما أراك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فيه ترجمة عملية لمثل هذا البذل والتضحية والفداء، نعم فيه ترجمة عملية: والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد، موضع قريب من اليمن، شوفهم أين، ها، ببدر واليمن وين، فين اليمن، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك حتى نجالد معك من دونه حتى تبلغه. فسر رسول الله ولكن له لا يزال يقول: أشيروا علي أيها الناس. يريد من؟ يريد الذين بايعوه بالمدينة أنهم يمنعونه ويحفظونه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم ما دام بالمدينة، والآن هم خارج المدينة وهم العدد. هذه اللفظة تجدوها في كتب السيرة، فما المراد بها؟ العدد، يعني هم الأكثر من الجيش الذي خرج للعير غير ذات الشوكة. الأنصار هم العدد، الأوس والخزرج، وقد مر أن الأوس والخزرج أصلهما من اليمن، قبيلتان يمنيتان سكنوا المدينة، نعم، ولكن بعد سكن اليهود. الله، اليهود كانوا يسكنون المدينة؟ اليهود يسكنون المدينة؟ يا أخي ما تسكت عن هذه الحقيقة، يا أخي اسكت عن هذه الحقيقة. هم يعلمون، هم يعرفون، هم يدركون، ولذلك يسألون: أنتم المسلمون تعتقدون أنكم ستقاتلوننا وأن الحجر قرب الساعة يقول يا عبد الله يا مسلم هذا ورائي يهودي تعال فاقتله، هم يدركون هذا ويوقنون به، يدركونه ويوقنون به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، يريد هؤلاء الأنصار الأوس والخزرج. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لكأنك تريدنا يا رسول الله، كأنك تريدنا يا رسول الله، ما هو 10 مرات ولا 20 مرة أشيروا علي أيها الناس، لأنه في 3 من المهاجرين تكلموا، يا أخي ما تفهمها طائرة، ما تفهمها طائرة، أشيروا علي أيها الناس. قاموا مباشرة، الحر تكفيه الإشارة. قال قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله يا نبي الله لقد آمنا بك. شوف لاحظ كلام عجيب، ما هو محضر في ورقة ولا مكتوب من المدينة، يا رسول الله أو قال يا نبي الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله، امض يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر فخدته لخضناه معك. ما هو مع الخيل يا شجرة، ها؟ ولي أمر المسلمين وقعت واقعة وحصلت نازلة في المسلمين، قال الرواتب راح تتأخر يا أمة محمد، سبحان الله، ضج الناس وعجوا وتجمعوا، قالوا ما في سمع ولا طاعة، ما في سمع ولا طاعة، سبحان الله. هذا نص عليه، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. لا لا لا لا لا، نحن نسمع ونطيع على كتاب الله وسنة رسول الله، في الغنى في الفقر في الشدة في الرخاء في السراء في الضراء، ولربما نكون في ميدان مواجهة بيننا وبين الصهاينة الملاعين، ها، وقالوا رواتب الجنود ستتأخر سنة، نلقي بالسلاح، نلقي بالسلاح، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله والإيمان بالله وتوحيد الله، لا ما تعمل لناش مراقص، ما تعمل لناش مسابح مختلطة، ما في ما في ما في، بأي لهجة تعددت اللهجات والحق واحد، تحكم فينا بشرع الله، نسمع ونطيع إن شاء الله، إن أعطينا شكرنا وإن لم نعطى سألنا الله الحق الذي لنا. ما فارقنا جماعة، ما نزعنا يدا من طاعة، لأن هذا منهج الخوارج، وأنتم تعرفون ما وقعت فتنة إلا بمفارقة الجماعة، إلا بنزع يد من طاعة، إلا بالمغالبة والمدافعة، مع وجود كتاب الله، أنا أقيد، مع وجود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع عدم وجود كفر بواح لنا عليه من الله دليل وبرهان، أي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو استعرضت بنا البحر فقطه لخضناه، معك ما تخلف منا رجل واحد، هذا العبارة الثانية. العبارة الثالثة، والله ما نكره يا رسول الله أن تلقى بنا عدونا في الغد، فإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. وهذا أيضا فيه مشروعية قول على بركة الله، لأن بعض المتسننين إذا قلت بسم الله على بركة الله قال لا لا لا لا شيخ انتبه من الخرافات، إيش على بركة يا أخي؟ بركة الله سبحان الله. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم مع بعض الصحابة فقل الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا لي إناء، جاءوا بإناء فيه ماء يسير لا يكاد يكفي رجلا واحدا، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه الشريفة حتى يزداد إيمانك وتتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بسم الله، هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. هلموا، وإذا بالماء يتفجر حتى كفى وسقى الجيش كله. هذا من؟ هذا يدخل في عقل من؟ ما يدخل في عقل علماني، ولا يدخل في عقل راديكالي، ولا يدخل في عقل مؤمن موحد. ويسلم تسليما، ويسلم تسليما. عند ذلك لما سمع النبي من أبي بكر وعمر والمقداد بن عمرو والمقداد بن الأسود وسعد بن معاذ سر فبشر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سيروا وأبشروا، سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين مضت وهي العير. إيش بقي؟ بقي النصر والظفر، وما النصر إلا من عند الله. إذن لاحظ معي هنا، إيش تلاحظ؟ أبو بكر، عمر، عثمان، مهاجرون، سيد من سادات الأنصار، اتفقت كلمتهم: امض بنا، سر يا رسول الله. إذن إيش نستنبط من هذا؟ أن المهاجرين والأنصار خاضوا غزوة بدر وهم مختلفون متفككون، أم هم متوحدون متفقون؟ متوحدون. أنقلك إلى معسكر المشركين كما روى ذلك أبو يعلى والبزار والطيالسي، والحديث صحيح. وقف عتبة بن ربيعة على جمل، وقف في وسط المشركين قبل أن يلتحموا مع المسلمين في ميدان بدر. وقف عتبة بن ربيعة على جمل، فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في القوم خير يكن في صاحب الجمل. فاستفسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستعلم عن صاحب الجمل، فقيل: عتبة بن ربيعة يثني القوم عن أن يخوضوا المعركة. اقترب، اقترب أكثر، اقترب أكثر، ما هو بكاميرا فيديو ولا بفيلم يجسد ونجلس نختلف يجوز ولا ما يجوز، يجوز ولا ما يجوز، ولكنه مشهد حقيقي واقعي. هذا عتبة بن ربيعة يقول: يا قوم، يا قوم، يا قوم، ارجعوا، ارجعوا ولا تقاتلوا، والله إني لأراكم تقاتلون قوما لا قبل لكم بهم، إنني أرى قوما مستميتين، يعني يريد أن يموت، يريد أن يموت، لأن المؤمن عندما يجاهد في سبيل الله يموت ليحيا، يموت ليحيا. وأنت ترى، سبحان الله، هذا في واقع الحياة، وانتشر عند الغربيين والأوروبيين وأعداء الدين والملة أكثر من المسلمين، مع أن الذين يعملون تلك الحركات كثير منهم بغير حق، يعني تفجيرات إرهابية، إزهاق للحرث والنسل، ها، قتل للأرواح البريئة، ومع هذا ينتفضون، ينتفضون، يقولون: ترى هذول المسلمين عقولهم متحجرة، ما أدري فين عقولهم، يجيك الشاب الصغير اليافع يحزم نفسه، يفجر الدنيا بما فيها، وقد يفجرها يبتسم، مثل ما فعل ذلك المبتسم الذي قتل أكثر من 200 وهو محزم وهو يبتسم. فما بالك لو كان جهادا في سبيل الله، ما هو إرهاب ولا تنطع ولا غلو، ولكن جهاد في سبيل الله كما خاض المؤمنون الأولون الجهاد في معركة بدر مع سيد الخلق وسيد المجاهدين صلى الله عليه وآله وسلم. يا قوم ارجعوا، تبغوا، خرجتم للعير، العير خلاص نجت، ارجعوا، لا قبل لكم بهم. ليش؟ أرى قوما مستميتين. يا قوم اعصبوها برأسي، يعني امسحها في وجهي، لأن يعني العوام اليوم إذا أراد الواحد أن يتشفع لرجل قالوا امسحها في وجهي. يا أخي سامحوا، أيام رمضان، أخوك، أبوك، عمك، خالك، جارك، امسحها في وجهي، سامحوا، المسامح كريم، رمضان كريم. الحقود إيش يقول؟ لا والله ما بيني وبينه إلا الموت. لكن الصائم القائم متسامح يعفو يصفح، قال: والله قد عفوت، ومن أجل عين ألف عين تكرم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بل والله أنا أروح إليه، أنا أكبر منه سنا، أنا أذهب إليه، ويطرق الباب ويتسامح. سبحان الله، تنزل الرحمة، تنزل السكينة، تنزل المودة. لكن انظر إلى أولئك، حتى ليلة العيد سامح أخاك، سامح ابن عمك، قال: فأنا سامح؟ فيقول استكان، هو رجل مهين، مما يدل على أنه غلطان، هو اللي جاني وتساء وقال أطلب العفو والصفح. لا لا يا أخي، ها، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. صلة الرحم تطيل العمر، صلة الرحم تطيل العمر. الأحقاد والضغائن والحسد تذهب بالعمر وببركة العمر. ولذلك الحسود أول من يقتل، مو يقتل غيره، يقتل نفسه. ها، الحسود يقتل نفسه غيظا وحسدا، نسأل الله السلامة والعافية. لكنهم استجابوا وخاضوا المعركة، ودارت بينه وبين أبي لهب مناقشة بين عتبة بن ربيعة، فجاء أبو لهب وقال: إيش تقول يا عتبة؟ إيش تريد منا يا عتبة؟ تريد أن نرجع؟ أفا عليك، والله ما إحنا رجال لو ما خضنا مع هؤلاء الشرذمة القليلون. لقد ملأت رئتك جوفك رعبا بهذا النص. شوف الألفاظ البلاغية كانت عادية لأنهم فصحاء. لقد ملأت رئتك جوفك رعبا، فرح رد عليه بالسب، قال: يا مصفر كذا، كلمة لا أستحسن أن أذكرها، لكنه أثار حميته إلى درجة أن أبقاه في معسكر، في معسكر المشركين. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لما رأى ألفا من المشركين ورأى جنده 319 رجلا، استقلهم رسول الله وخاف عليهم، فطفق يرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم، رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم، وطفق يدعو فيقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك متعد هذه العصابة لن تعبد في الأرض. إيش اللي كان يشغل القائد العام الأعلى للقوات المسلحة؟ إيش اللي كان يشغل باله؟ عبادة، عبادة الله، رد الناس إلى الله، توحيد الله، الإيمان بالله عز في علاه. ما كان يشغله شيء من أعراض الدنيا الفانية الزائلة. إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك، اللهم نصرك. حتى سقط الرداء من على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يحتاج إلى صاحب، يحتاج إلى صاحب، يحتاج إلى مثبت، والله عز وجل قد ثبته صلى الله عليه وسلم. وإذا بالصديق يأتي فيحتضن رسول الله، لاحظ، يحتضن، هكذا احتضن الصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ورائه، وأخذ الرداء ورده على كتفيه. هل تتعجبون من هذا؟ احتضن ليعطي رسول الله شيئا من الطمأنينة والدفء. ولسان الحال أبلغ من المقال، ما قال كلا يا رسول الله، بل مجرد أنه احتضن ولسان الحال أبلغ من المقال. لسان الحال، يدخل عليك ابنك أو يدخل عليك صديقك أو تدخل عليك زوجتك وهي فزعة، فزعة مرعوبة، مو تقول ايه هذا، ايش اللي عليك، وايش اللي يخطيك، وايش اللي فيك، يا أخي قتلته، أنت قتلته قبل ما يموت. لكن قل له اجلس شوي، خذ كأس ماء بارد، صلي على رسول الله، اذكر الله، قل لا إله إلا الله، الآن قص عليه ايش الذي تراه. هذا ديدن الصحابة مع رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل يرعب، دثروني زملوني، يدخل على خديجة، ما ولولت ولا صاحت ولا قالت: راحت الفلوس، ضاع المنصب، راح الكرسي، يا ويلك، يا ظلام ليلك. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لأنها عرفت من هو محمد. كان يتجر في مالها، كان يتجر في مالها مع غلامها ميسرة، وكان ميسرة يرى من رسول الله وما يجريه الله بين يديه وقدامه ومن ورائه وعن يمينه وعن شمائله من الخير والبركة ما الله عز وجل به عليم. فأخبر خديجة، خديجة عاقلة قبل أن تتزوجه، ها؟ ثم بعد ذلك كان بعدما يتجر ويرجع ويبلي بلاء حسنا له زميل يأتي يستلم من خديجة مباشرة الأجر. هذا مر بنا في مطلع السيرة النبوية مع الإخوة، وذكرت في حينها توثيق هذه الروايات. يأتي هذا الشريك لمحمد في تجارة خديجة يستلم حقه وحق محمد، فتقول خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تقول خديجة: أين محمد؟ ليش ما يأتي يأخذ حقه؟ فيقول صاحب محمد في السفرة والتجارة: يقول إن محمدا يستحي من أن يكلم النساء، يستحي من أن يكلم النساء، والإنسان على فراش الموت ولنصرانية ممرضة نصرانية، ماي سيستر، ماي سيستر ووتر، نصرانية يا شيخ، يا فضيلة الشيخ نصرانية، شوف معلقة للصليب، ماي سيستر أختك، سبحان الله. عاد المرأة اللي تقول لا إله إلا الله محمد الرسول من هي؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، فاللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. الصديق احتضن واحد، احتضن واحد، رفع الرداء على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، ثم قال: الآن يجي دور الكلام، الكلام الفصيح، كلام الفصيح بعد لسان الحال، لسان الحال أبلغ من المقال. يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. صديقية، اللهم ارزقنا مثل هذه الصديقية، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وبلغنا، بلغنا اللهم هذه المنزلة وهذه المرتبة. إن لم نبلغ مرتبة الصديقية، وهي مرتبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فإن من صفاته ومن إكرام الله له أنه يدعى من جميع أبواب الجنة، وأبواب الجنة باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الريان. فقال أبو بكر: هل من ضرورة على من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأرجو أن تكون هو، وأرجو أن تكون منهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن يدعون من أبواب الجنة كلها برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري يقول: لقد شهدت من المقداد بن عمرو موطنا ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأكون صاحب تلك المقالة، لأنها مقالة تثبيت. وهذه التي صدرت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا من المثبتات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يزحف الجيشان ويلتقيان، رص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ تكتيكا عسكريا، كما عبر عن ذلك أحد العسكريين العراقيين وهو محمود اللواء محمود شيت الخطاب، يقول: ترتيب وتنظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجيش المسلمين على قلته صفوفا غاية في العقلانية، وصحيح في تدبير العسكريين، لأنه إن قل الجيش لا بد من تصفيف وتنظيم، والتنظيم يغلب الكثرة. العشوائية عندما يهجمون عشوائيا ولو كانوا كثر، فإن من يقابلهم بتنظيم، إيش التنظيم الذي سلكه رسول الله؟ هو توجيه الله عز في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. دليل هذا الحديث المخرج في الصحيحين، حديث أبي طلحة قال: أصابنا النعاس ونحن مصطفون في صفوفنا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعدل الصفوف كما يعدل صفوف الصلاة، هذا الآن ما هو سيقول الله أكبر ويركع ويسجد صلى الله عليه وسلم، الآن يعدل الصفوف لمواجهة الأعداء، للجهاد في سبيل الله، لأولى المعارك الفاصلة والحاسمة، معركة بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، النصر من عند الله عز في علاه. وبينما هو يعدل الصفوف وإذا بصدر أحد الصحابة باد، وإذا بصدر أحد الصحابة باد، فقال له النبي صلى الله سواد بن غزية، سواد ابن غزية باد، فأدخل النبي سوادا بيده، وأنا أتوقع يقينا وإن لم يوجد في الرواية أنه لم يؤلم سوادا، ولكن سوادا أراد أن يقوم بينه وبين رسول الله بشيء قبل المعركة، ولعله يحيا ولعله يموت. فقال يا رسول الله لقد بعثك الله بالعدل، لقد أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل والإنصاف. طيب إيش تريد أمام القائد الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة رسول الله، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يا نبي الله أوجعتني فأقدني، ما راح لطش كف، ما أعطاه كف، وقال خذوه حطوه في التوقيف هناك 4 أشهر وأعطوه بالكرابيج، وأدخلوا عليه الكلاب البوليسية، وأدخلوا فيه من جميع الجهات عصي ليذوق وبال أمره. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ورب الكعبة، أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل والحق والإنصاف، إيش تريد؟ أقدني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه. أرأيتم كيف ينتصرون؟ أرأيتم كيف يهزمون؟ كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه الشريف، وقال استقد يا سواد، أوجعتك أوجعني، أوجعتك أوجعني. الله أكبر يا أخواننا، والله إن هذه لعظمة، والله إن هذه لعزة، والله إن هذا لانتصار. قوم ينتصرون على أنفسهم وطغيانهم وظلمهم وجبروتهم وعلوهم وكبريائهم، سينتصرون وسينصرهم الله على عدوهم، لأنه قد قيل في القديم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. أصبر شوي، أصبر، لا تتعجل، لا تمشي، اللي سمع مني الكلمة هذه يجلس شوي يقول الشيخ بدأ يخربط، هذه كلمة القطبيين، يا أخي الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ما عندنا حزبيين ولا عندنا شماليين ولا جنوبيين، هو سماكم المسلمين. استقد يا سواد، استقد يا سواد. فأكب سواد على بطن رسول الله يقبله، فقال له ما الذي حملك يا سواد، ما الذي حملك؟ فقال يا رسول الله حضر الذي ترى، ما هو هز رؤوس ولكنه جهاد وقتال، فلعلني لا أتشنف بسماع حديثك والنظر إلى محياك. حضر الذي ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخير. هذه الجبهة التي خاضت المعركة كانت جديرة بأن ينزل الله عليها الملائكة، جديرة بأن يقللهم في أعينهم ويقللهم في أعين الكافرين ويكثرهم في أعين الكافرين ليقضي الله أمرا كان مفعولا، جديرون بأن ينصرهم الله تبارك وتعالى، جديرون بأن ينزل جبريل بملائكة معممين مسلحين يقاتلون معهم ضد معسكر المشركين، لأن قوما عبر عن الإيمان الذي في قلوبهم سعد فقال: آمنا بك وصدقناك وشهدنا. فإذا آمنا وصدقنا وشهدنا واعتصمنا وبذلنا وبنبينا اقتدينا فأبشروا بالنصر، وما النصر إلا من عند الله. اللهم كما وفقتهم فوفقنا، اللهم كما هديتهم فاهدنا، اللهم كما نصرتهم على عدوك وعدوهم وأعداء المسلمين فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مبتدعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وأعتذر عن عدم التنبيه على أنه لم يكن درس يوم الخميس، والله أعلى وأعلم.